فقد خانوا الله فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر والله بما تعملون بصير إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى وإن استنصروكم

بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن